صحاري بعيدة واسعة سميت الصحراء مفازة تفاؤلا بالفوز والسلام، وإلا هي مهلكة، ليست الصحراء مهلكة، لكن العرب يتفاعلون ويسمون الشيء بضده، يسمون الصحراء لمهلكة يسمون مفازة، يسمون اللديغ سليم تفاؤلا بالسلامة، اللديغ اللي تلدغه العقرب والحية مو بسليم عطب، لكن يسمونه سليم تفاؤلا بالسلامة. قوله أجمعت صدقة يعني عزمت على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وفي من الفوائد هجر العصاة، مشروعية هجر العصاة حتى يرتدعوا، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبه هلال بن عمية ومرة بن ربيع، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة في مشروعية هجر العصاة زجرا له للتأديب حتى يرتدعوا عن معاصيهم. وليس هناك حد محدد، بل يهجر العاصي حتى يتوب ولو طالت المدة. والصواب أن الهجر إنما يكون إذا كان فيه مصلحة وكان مفيدا للعصاة، لأن الهجر كالدواء، إذا كان مفيدا ومؤثرا في العصاة يهجر حتى يتوب من معصيته، وإن كان الهجر لا يفيده وإنما يزيده شرا فإنه لا يهجر بل يستمر في نصيحته. ولهذا ما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتخلف في هذه الغزوة غير الثلاثة، ولم يهجر المنافقين، فدل على أن الهجر حسب المصلحة. أما الهجر إذا كان من أجل حظ النفس وأجل الدنيا فلا يجوز أكثر من 3 أيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. نعم. أحسن الله لي. فأما صاحبي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد. نعم. فيه جواز البكاء، بكاء على النفس، يبكي على نفسه ندما على المعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهما بكاءهم على أنفسهما. نعم. وفيه دليل أيضا على أن المهجور الذي هجر نفسه صلى صلاة الجماعة، ولهذا فإن هؤلاء كانوا يصلون في بيوتهم، لكعب كان شابا يصلي مع الناس، وأما هلال بن أمية ومرار بن عمية يصلوا في بيوتهم، وفي آخر الأمر صار كعب يصلي في بيته لما جاءه البشير، قال: صليت الفجر على ظهر بيت لنا، ما صلى مع الجماعة في المسجد لأنه مهجور ولا يكلم أحد وهو معذور، ما أحد يكلمه، إن لقي أحد يسلم عليه ما رد عليه السلام، وإن دخل المسجد ما أحد يكلمه، فكان هذا عذرا له، ترك الجماعة يصلي في بيته. نعم. أحسن الله عليك. فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمن أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت، فعدت فناشدته، فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، فبينا أنا أمشي في سوق المدينة. وذلك أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على حظوظ النفس. هذا أبو قتادة ابن عمي كعب وأحب الناس إليه، ومع ذلك ما رد عليه السلام لما سلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بعدم كلام هؤلاء الثلاثة، نهاهم عن كلامهم، فهم ملتزمون بهذا، وطاعة الله ورسوله مقدمة على محبة، المحبة طبيعية، ويحبه وابن عمه، ومع ذلك ما رد عليه السلام امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي دليل على أنه إذا سئل الإنسان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله ورسوله أعلم، أما بعد وفاته فيقال: الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، كما في حديث معاذ لما قالت: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد؟ فقال: الله ورسوله أعلم في حياته. لأنه يوحى إليه عليه السلام من علم الغيب. أما بعد فاته فيقال الله أعلم، في دليل على أن الإنسان إذا سئل ثم قال الله ورسوله أعلم وقد حلف أن لا يكلم أحدا، فإنه لا يحنث إذا لم يقصد الكلام. فإذا حلف أن لا يكلم شخصا ثم سأله فقال الله ورسوله أعلم وهو لم يقصد مكالمته لا يحنث، وإن قصد أن يكلمه حنث. فهذا أبو قتادة مهجور منهي عن كلامه. قال أبو قتادة الله ورسوله أعلم لأنه ما قصد مكالمته، ولهذا نشد ثلاث مرات فلم يرد عليه. في المرة الثالثة قال الله ورسوله أعلم، أراد أن يسمعه ولا يريد مكالمته. نعم. فإذا حلف شخص لا يكلم شخص ثم قال الله ورسوله أعلم إن قصد مكالمته فهو كلام يحنث، وإن لم يقصد مكالمته وإنما أراد أن يسمعه ولا يريد مكالمته فلا يحنث. نعم. أحسن الله عليك. فبينا أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة. النبط الفلاح من العجم. نعم. أحسن الله عليك. ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك؟ قال فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان. وفي كمال امتثال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نهاهم أن يكلموا أبا قتادة، فلما جاء النبطي يسأل عنه ما كلموا، إنما يشيرون، ما قالوا هذا كعب، وإن كانوا لا يكلمون إنما جعلوا يشيرون للعجم، يشيرون إليه بالإشارة هكذا هذاك الشخص. نعم. أحسن الله عليك. وكنت كاتبا فقرأته فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان. طفق ما جعل، يعني جعل الناس يشيرون. نعم. أحسن الله عليك. وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك. قال فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء فتياممت بها التنور فسجرتها بها. نعم. وفيه دليل على كلمة أما بعد معروفة حتى عند العرب والعجم، وأن تكتب في المخاطبات، هذا دليل على أنها يعني معروفة قديم. قيل أول من تكلم بها داود عليه الصلاة والسلام، وقيل قص بن ساعد الأيادي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر بها في خطبه في الرسالة يقول أما بعد. هذا العجمي كتب كتاب لكعب وكتب فيه أما بعد، وهذا من الابتلاء والامتحان. ابتلاء وامتحان، تولي بهؤلاء الكفرة يكتبون إليه حتى يلحق بهم. في أن من الحزم قطع أسباب الشر والفتنة، ولذلك فإن كعب أحرق هذا الكتاب حتى لا يبقى عنده، حتى لا يتذكر فيما بعد أو يضعف فيما بعد ويستجيب لهؤلاء القوم. في الحال أحرقه، تيمم به تنورا وسجره، يعني أحرقه في النار وقضى عليه. نعم. حتى لا يكون له أثر ولا عاقبة. نعم. حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي إذا رسول الله إذا يعني تأخر الوحي لحكمة بالغة. نعم. عفو الله عنك. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها. قال فأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. وهذا من الابتلاء أيضا والامتحان، من زيارة الابتلاء، ابتلوا هؤلاء الثلاث ونهي الناس عن كلامهم، فلما مضى 40 ليلة أيضا جاءهم أمر آخر، جاء أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى كل واحد يجتري بامرأته يعتزلها، يعني لا يجامعها، ولهذا قال له يطلقها؟ قال لا تقربها. وفيه أن كعب بن مالك قال لامرأتك الحقي بأهلك فكوني معهم، وهذا من الكناية، في أن الكناية لا تكون طلاقا إلا بالنية. فإذا قال لامرأتك كوني عند أهلك أو اخرجي من البيت هذا كناية، إن قصد الطلاق وقع طلقة، وإن لم يقع فلا. هنا لم يقصد الطلاق، قال كوني عند أهلك إن ذبيحة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كناية، لا تقع كناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، بخلاف صريح الطريق الطلاق إذا قال أنت طالقة أو مطلقة أو تطلقين فإن تطلق ولو لم ينوي، ما يشترط النية ما دام قاصد اللفظ. إذا قصد اللفظ يقع الطلاق، إنما النية تكون في الكناية، الكناية هي تحتاج إلى النية. نعم. أحسن الله عليك. قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان طلاقا لا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه طلاق، ولا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، فقال إن الله يعلم. فلو كان طلاقا لجاء الوحي، نزل الوحي وأمر وأخبره النبي بأنه طلقها. نعم. عفو الله عنك. قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربنك. فقالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك، فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال: فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. قال: فلبثت بذلك. في دليل على أن أهاليهم لم يهجروهم، ولهذا قال: كلم بعض أهل كعب وقالوا له: لو استأذنت رسول الله. هذا دليل على أنهم يكلمونهم. وكذلك امرأة هلال بن أمية جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن هلال رجل ضائع، فلتكره أن أخدمه. في تخدمه وتكلمه، يعني زوجته لا تهجره، لأنه يعني مضطر إلى كلامها ومخاطبتها والأخذ منها. وهذا يحتمل أن كعب قاله بعض أهله، يعني إما زوجته أو بعض أولاده الذين لم يهجروه. وأما من كان خارج البيت كابن عمه يهجرونه، ولذا هجره ابن عمه وبقت هذا. أما من عنده في البيت فالظاهر أنهم لم يهجروه، ولهذا يكلمونه، وجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه، يعني مضطر إلى أن يكلمه ويكلمونه فيما يتعلق بشؤونه وأكله وشربه. وفيه كمال حزم كعب رضي الله عنه، فإنه لما قال له بعض أهله: لو استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى عندك زوجتك، قال: لا، ما أستأذن، أنا رجل شاب، هلال بن أمية رجل شيخ، يحتاج زوجته إلى أن تخدم، أما أنا رجل شاب قوي أخدم نفسي، وأيضا قد لا أملك نفسي، فإذا كان عندي زوجتي وأنا شاب خلها تذهب عند أهلها حتى يقضي الله في هذا الأمر. وأيضا يقول: ما أدري ماذا يرد علي النبي صلى الله عليه وسلم لو استأذنته، لأن حالي غير حال هلال، هلال ضعيف وأنا قوي. هل يدل على كمال حزم كعب رضي الله عنه وعناية بهذا الأمر واحتياطه؟ نعم. نعم. شيخ ضائع، ليس له عذر، ما عاد لو كان له عذر كان عذره النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ ضائع ليس له خادم يخدمه، وإن كان كبير السن ما يمنع، أقول ما يمنع الجهاد ولو كان كبير، يكون عنده راحلة، يكون عنده يذهب براحلته، يكون عنده راحلة وقوة يشد عضدهم حتى ولو يعني ما باشر بنفسه، قد يباشر في بعض الأمور ليستطيعها. يعني أولا عنده راحلة، عنده مال، وثانيا هذا الراحلة ينتفع منها المجاهدون، وثالثا قد ولو كان شيخ ضائع يحمل السلاح، شو المال يحمل السلاح، وقد يكون مثلا يساعدهم في أشياء في غير القتال، قد يكون مثلا له قدرة على الجرحى ولو كان شيخ يجهز على الجرحى من الكفرة إلى غير ذلك. مقصود أن هذا ما يمنع هذا. نعم لا يكون عفوا عنك قد يكون الضياع في البيت في خدمة شؤون المنزل وكذا، إيه هذا هو المقصود، هذا هو ولا مع يكون جهاد الجهاد يستطيع. نعم أحسن الله. قال فلبثت بذلك في كبار السن اللي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل الأعرج الذي أولاده أردوا أن يمنعوه، وأعرجوا كبير السن أظن فوق 70، واشتكاهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال منعوني من الجهاد، فقال فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم هو كبير السن. نعم أحسن الله عليك. قال فلبثت بذلك عشر ليال، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. قال ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا. هذا ظاهر ما صلى مع جماعة على ظهر البيت لأنه مهجور، صلى على ظهر البيت الصبح والناس صلوا في المسجد، هذا عذر، عذر الهجر عذر له، لأن هذا مشقة عظيمة، ما أحد يكلمه لا في الأسواق ولا في البيت ولا في، والناس كلهم معروفون، ما في أجانب مثل الآن، الآن مجتمعنا الأجانب كثيرون، فلو ما كلمك أهل البلد كلمك الأجانب، لكن المدينة ما فيها أجانب، كلهم من أهل البلد، ما يجد أحد يكلمه. نعم أحسن الله عليك. فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. أوفى يعني ارتفع، سمع صوت ارتفع فوق الجبل، سل جبل معروف. نعم يا كعب بن مالك أبشر. قال فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج. قال فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. في مشروعية سجدة الشكر واستحبابها عند تجدد النعمة أو اندفاع النقمة، ولهذا فإن كعب سجد لله شكرا لما سمع البشير في أعلى الجبل يقول يا كعب بن مالك أبشر، استحب سجدة الشكر عند حصول النعمة تجدد النعمة، كان يبشر بانتصار المسلمين على أعدائهم أو فتح حصن من الحصون فيصل لله شاكرا، هذه نعمة عامة، أو نعمة خاصة كان يبشر بولد يولد له مولود فيصل لله شكرا، أو عند الدفاع نقمة كان يبشر بأنه هلك عدو للمسلمين أو بأن المسلمين هزموا بأن الكفرة هزموا فيسجد لله شكرا، سجدة واحدة يسجد وسبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. جاء أن أبا بكر رضي الله عنه لما بلغ قتل مسيلمة سجد لله شكرا، مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، وفيه استحباب التبشير، تبشير المسلم بالخير، ولهذا بشر المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم بشر كعب كما سيأتي قال أبشر بخير يوم مر عليك من يوم أن ولدتك أمك، والمسلمون بشروه وهنؤوه في استحباب التبشير والتهنئة بالخير، يقول أب قال يبشرهم أبشر بتوبة الله عليك. نعم أحسن الله عليك. نعم لا ما يشترط الطهارة، صلاة الشكر ما يشترط الطهارة. نعم عفى الله عنك. فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا، وسعى ساع من أسلم قبلي، وأوفى الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس. هذا في واضح في استحباب التبشير والتهنئة بالخير، تهنئة المسلم أخاه بالخير، ولهذا كل واحد من هذه الثلاثة سعى إليه ساع يبشره، وجاء وكعب ركض إليه رجل فرس، فرس أعلى شيء ما عندهم سيارات، أركض عليه فرس يبشره، وسبقه إنسان فصعد فوق الجبل وجعل ينادي بأعلى صوته أبشر يا كعب، فصار الصوت أسرع بالفرس، صوت على الجبل أسرع، بلغ كعب الصوت قبل أن يصل الفارس، ولذا أعطاه البشارة، أعطى صاحب الصوت أعطاه البشارة، لما سمع صوته عرف فوق الجبل، والمدينة قريبة والبيوت متقاربة والأسواق ضيقة، يعني أوسع شارع ليسع البعير عليه حمل الحطب، مو مثل الآن احنا مسافات الشوارع والخطوط أمتار عديدة بأجل السيارة، لا تجد السيارة البيوت متقاربة وفيها العدد الكثير ومزحومة بالسكن وهي مساحة قليلة، فلهذا فوق الجبل يسمعون. نعم أحسن الله عليك. فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني فنزعت له ثوبي فكسوتهما فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما فانطلقت أتأمل. هذا في استحباب إعطاء البشير شيئا إذا كان مثله يعطى ذلك، يعطى شيئا هدية، وقد يكون لا يعطى، بعض الناس بعض الوجهاء أو إذا بشركوا شيء ثم أعطيته قد لا يناسب هذا، إذا كان مثله يعطى. جابر أعطاه ثوبيه، قال ثوبي أنا الأقرب والله أنه الإزار والرداء، الإزار ثوب والرداء ثوب على عادة العرب يلبسون الإزار والرداء، ولهذا قال ثوبي، نزع ثوبيه وأعطاه مية، استعار ثوبين ولبس الثوبين الذي استعارهما ثم نزع الثوبين وأعطاهما البشير، يقول والله ما أملك غيرهما، يعني ما يملك غيرهما من الثياب، إلا فإنه يملك شيء من المال، له شيء من العقار، ولهذا كما سيأتي بعد ذلك أنه قال إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله، قال الرسول لا أمسك عليك بعض المال، قال أمسك السهم الذي بخيبر، يعني عنده مال، عنده أموال، عنده عقار، لكن ما عنده من الثياب إلا هذين. وفي دليل على أن قال الإنسان إذا قال الإنسان والله لا أملك إلا كذا وقصد نوعا من المال لا يكون كاذبا، وكذلك من قال من حلف أنه لا يملك من المال إلا كذا وقصد نوعا من المال لا يحلف، قال والله لا أملك من المال إلا هذا البيت، وأراد من العقار يعني، لكن يملك وظائع ويملك أمتعة فلا يحلف لأنه قصد نوع من المال، مثل ما قال جابر ما أملك غيرهما يعني من الثياب. نعم عفى الله عنك. فانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة ويقولون لتهنئك توبة الله عليك أحسن الله عليك. حتى دخلت المسجد، هذا في مشروع التهنئة بالخير، مثل يهنئ خاله وبشره، هذا من حق المسعى على أخيه أن يبشره، يهنئه إذا أصابه خير، وأن يعزيه إذا أصابته مصيبة، وأن يتبع جنازته إذا مات، وأن يعوده إذا مرض يهنئه، وهذا من حق المسلم على أخيه، فالناس يهنئونه، وقف الناس صفوف يهنئونه، صفوف يهنئون كعب ثانية كتبة الله عليك، طوابير يهنئونه. نعم عفى الله عنك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، قال فكان كعب لا ينساها لطلحة. يعني قام طلحة بن عبيد الله من المهاجرين ويهرول حتى صافحه وسلم عليه وهنأه، ولم يقع من المهاجرين، ولهذا عرف كان كعب عرفها لطلحة، يعني عرف هذا الأمر هذا المعروف، وفيه دليل على جواز القيام للقادم لتهنئته والسلام عليه، ولهذا قام طلحة الكعب وهنأه في جواز القيام للقادم وتهنئته والهرولة إليه وصافحته والسلام عليه، وأن هذا ليس بمحذور. أما القيام له من باب الاحترام لا للسلام عليه فهذا مكروه، مثل ما يفعل بعض في مجالس بعض الأمراء أو الكبراء، إذا دخل واحد قاموا لا يسلمون ثم إذا جلسوا، هذا مكروه، وأشد منه القيام على رأسه وهو جالس، هذا محرم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض يحدى في مرضه الأول وصلى بالناس قاعدا والناس حوله قيام أشار إليهم أن يجلسوا باليد، فلما سلم قال: كدتم أن تفعلوا كفعل العاجب يقفون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس. فالقيام للقادم له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يقوم إليه يسلم عليه وهو صافحة، فهذا مشروع كما فعل طلحة بن عبيد الله، قام إلى كعب وصافحة وسلم عليه، وكما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا قدم ودخل على فاطمة قامت إليه وصافحته وقبلت ما بين عينيه وأجلست، وكان إذا دخلت وهو جالس عليه قام إليها وصافحها وقبل ما بين عينيها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قصة سعد بن مالك لما جاءه على حمار قال: قوموا إلى سيدكم، قيام للسلام عليه لا بأس. الحالة الثانية القيام له للاحترام لا للسلام عليه، إذا دخل قاموا وإذا جلس جلسوا، هذا مكروه، يخشى أن يكون داخل من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. ويحتمل أن هذا في الحالة الثالثة، وهو أن يقوم عليه وهو جالس، وجالس يقوم عليه، ويستثنى من هذا الحراسة، كفينا غير المشعبة يوم الحديبة كان واقفا على رأس النبي للحراسة يحرسه وهو فاوض المشركين، ولما جاء بعض المشركين يفاوضونه ومد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضربه المغيرة بنعل السيف فقال: أخر يدك على لحية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله عليك. قال كعب رضي الله عنه: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور ويقول: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ فقال: لا، بل من عند الله. وفيه أن النبي كان يسره ما يسر أصحابه عليه السلام، ولهذا سر وجهه كأنه وجه القمر، فسر عليه السلام بتوبة الله على هؤلاء الثلاثة. وفيه أن هذا اليوم يوم عظيم بالنسبة لكعب، وأن أفضل يوم مر عليه، يقول له استثنى هذا يوم الإسلام، فهل هذا وجيه؟ يقول المراد أن خير يوم ولدك أمك ما عدا اليوم الذي أسلم فيه، هل هذا سليم هذا الاستثناء؟ نعم، اليوم الذي أسلم فيه خير من هذا اليوم. نعم لا يكون طبعا اليوم الذي أسلم فيه خروجا من الشرك والكفر والإسلام، أما هذا خروجا من العقوبة، خروجا من الذنب، هذا توبة من الذنب، والذنب هذا دون الشرك، يعني قال إنه كبيرة تخلف عن الغزو من دون عذر. نعم، يعني من هذا الباب، من هذا الباب الأمر هو جهد، يعني بعد يوم، ويحتمل أنه قال على عمومه لأن هذا توبة تطهير من جميع الذنوب والمعاصي، من أفضل يوم أن تطهر، مو بعيد أن يكون على عمومه. نعم أحسن الله عليك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر، قال: وكنا نعرف ذلك. قال: فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بعض مالك فهو خير لك. قال: فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فيه دليل على جواز قول هذا صدقة إلى الله وإلى رسوله، صدقة إلى الله يعني أريد بها وجه الله، وإلى رسوله يتصرف فيها وينفقها في مصارفها الشرعية في حياته، فهذه صدقة من الله وإلى رسوله، أما بعد وفاته لا، هذه صدقة إلى الله، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن المصارف بشهادته فأن تنفقها، لكن في حياته يقول هذه صدقة من الله وإلى رسوله ويعطيها المال يصرفها، فلا بأس، وليس هذا شركا، ومثل قول عائشة: أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت، في قصة الستر، أتوب إلى الله من حقه وأتوب إلى رسوله أيضا فيما أخطأت عليه من حق. هنا صدقه إلى الله وإلى صدقه إلى الله أريد به وجهه وإلى رسوله يصرفه بمصارفه الشرعية. فيه دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن ينفق أمواله كلها ويتصدق بها ويبقى عالة يتكفف الناس ويخل بالنفقة على من يمول. ولهذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أريد أن أنخلع من مالي كله، قال لا أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، فقال أمسك السهم الذي بخيبر. كون الإنسان يتصدق بجميع أمواله ويبقى عاله يتكفف الناس ويترك أولاده يضيعون، لا هذا منهي عنه. لكن كيف يجمع بين هذا وبين فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ لما حث النبي على الصدقة جاء عمر بنصف ماله، ثم جاء أبو بكر فقال ماذا؟ قال النبي لعمر ماذا أبقيت؟ قال أبقيت نصف ماله مثل ذلك. فجاء عمر أبو بكر بجميع ماله فقال ماذا أبقيت لهم؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، صدق بجميع ماله ولم ينكر عليه. نعم. هذا يكون عفى الله عنك بحسب الشخص، إذا كان له مردود يومي أو شهري أو كذا فإنه يجوز أن يتصدق، أما إن كان ماله كله ليس له ريع يومي وكذا فإنه قد يكون عالم الريع. هو صدق به ريعه، صدق بجميع ماله ما يبقى شيء، هو ريعه. لا، الجمع بينهما أن أبا بكر تصدق بجميع ماله لكن له مكسب يومي يستطيع يكسب كل يوم ما يكفي، فإذا كان له مكسب يومي يكسب كل يوم ما يكفي فلا بأس، أما إذا كان ليس له مكسب يومي أو لا يجد عمل فليس له ذلك. إذا كان له مكسب يومي يستطيع أن ينفق على نفسه وأولاده فلا بأس، أما إذا لم يكن له مكسب يومي فلا ينبغي له أن ينفق. وأما قول بعضهم إنه إذا كان أهله يصبرون أو كذا فليس بوجيه، إذا كان له مكسب يومي. فالجمع بين هذا أن النبي نهى كعب لئلا يقصر فيه ليترك أولاده يتكفف الناس، وأقر أبا بكر لأنه مكسب كل يوم وليكسب أبو بكر رضي الله عنه. ولهذا لما تولى الخلافة رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أراد في الصباح أن يذهب يشتغل، فقالوا يا خليفة الرسول كيف تروح تشتغل أنت الخليفة؟ قال لا أترك أولادي يضيعون، قالوا نجري لك كل يوم درهمين من بيت المال، رتبوا له يوم درهمين من بيت المال حتى يتفرغ لشؤون المسلمين وقيام بشؤون المسلمين، دل على أن أبو بكر رضي الله عنه كان يكسب له مكسب يومي. ومثل بعض الناس يوزع ماله على أولاده وفي حياته، هذا أيضا ليس طيب. بعض الناس تجي أسئلة بعض الناس يقول له فلان وزع أمواله على أولاده، وهذا غلط لأنه يبقى معدم وينظر إلى أولاده يمنون عليه، يبقي ماله عنده يتصدق ويحسن وينفق على أولاده، ثم أولاده أيضا كذلك إذا كانوا غير صالحين قد يحتقرونه ولا يصل أي قيمة، ما عنده وزع ماله عليهم ولا يصل أي قيمة. يكون إذا كان بيده المال يصدق ويحسن وينفق عليهم ويكون هو الأب وهو الذي له الكلمة ويبقي، وما بقي يكون على قسمة الله. نعم. أحسن الله عليك. قال وقلت يا رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، قال فوالله ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا. أبلاه الله يعني أنعم عليه، والبلاء يستعمل في الخير وفي الشر، قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، ومن قول الله تعالى عن سليمان قال هذا من فضل لما جاء عرشه بلقيس قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، والبلاء هو الاختبار والامتحان، يختبر بالخير وبالشر بالسرة وبالضرة. فكعب أنعم الله عليه بالصدق وأبلاه، وفيه عاقبة الصدق وأن عاقبة الصدق حميدة وأن العاقبة للصادقين، قال الله تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقه لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. والصدق يكون في الأقوال وفي الأفعال وفي الاعتقاد، فالمؤمن صادق في اعتقاده والمنافق كاذب في اعتقاده، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون فيك، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالصدق يكون في الأقوال وفي الأفعال، في الحديث البيعين بالخاري ما لم يتفرق، فإن صدق وبين بورك لهم في بيعهم، يعني بين ما في السلعة من العيوب،

غير غزوتين، وساق الحديث وقال فيه: وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بناس كثير يزيدون على 10,000 ولا يجمعهم ديوان حافظ قال حدثنا حبال بن موسى وفيها أنه يقول يوري بغيرها، يعني يظهر أنه يريد شيئا آخر، فإذا أراد جهة الشمال سأل عن طريق في جهة الجنوب. وفي يقول خلفنا، يعني الرسول خلفهم يعني أرجع أمرهم، وليس المراد أنهم تخلفوا عن غزوة تبوك وعلى الذين خلفوا، خلفوا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خلفهم وترك أمرهم ولم يقبل منه كما قبل من غيرهم، جاءوا وحلفوا واعتذروا وقبل منهم، هؤلاء خلفوا. نعم سمعنا يوم الأحد إن شاء الله تكون القراءة عبد الله، عندك يوم الأثنين إن شاء الله، كان عندك يوم الأثنين تكون يوم الأحد إن شاء الله قراءة صحيح مسلم. نعم ها؟ نعم نعم لما قالت هيمم السجور ما ذكرناه في الدرس الماضي أنه لا بأس بإحراق المصحف إذا تمزق أو ما فيه ذكر الله من الصحف، يحرق أو يتم بأرض طاهرة كما أحرق عثمان رضي الله عنه والصحابة المصاحف لما جمعها، هذا حفظ له للامتحان وليس امتحان. إذا كان أوراق متمزقة ولا يستفاد منها من المصحف أو من غيره، إما أن يحرقها الإنسان وإما أن يدفنها في أرض طاهرة في البر، يمكن هذا في حفظ له. نعم نعم نعم لا بأس، الصحابة حرقوا المصاحف. نعم نعم ولا يخل بالصلاة إذا سرق النظر، إذا احتاج النظر مثلا احتاج أنظر إلى الإمام هل قام ولا أو لم يقم، هذا لا بأس به، ما يعتبر التفات، والالتفات مكروه، الالتفات في الصلاة، الالتفات في الصلاة مكروه اختلاس، لكن عند الحاجة لا بأس به. نعم وفق الله الجميع، ثبت الله جميع.